الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ما زلنا مع المجموعة السابعة من مجموعات السعادة، مجموعة اسمها صلة عامرة بالله، صلة عامرة بالسماء. غمزنا لها باللون الأبيض، لون النقاء والطهارة، والحياة كلها سعادة وتخليك قوي، لأنك موصول بالله، موصول بالعظيم القوي الجبار مالك الملك ذي الجلال والإكرام. حلقة النهاردة هي يعني كلها سعادة. ليه؟ لأنك بيها قوي قوي قوي. حلقة النهاردة بتتكلم عن الدعاء، العشر الأواخر، ليالي إجابة، ليلة القدر ليلة إجابة الدعاء، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد لا ترد. وبالتالي انت معاك سلاح قوي جدا جدا جدا. انت خايف من ايه؟ انت طول ما انت بتدعي من كل قلبك انت اسعد الناس، انت اقوى الناس، انت مطمئن، انت قلبك مطمئن. ولذلك انا هعمل معاكم النهارده في الحلقه دي حاجه مختلفه. ايه الحاجه المختلفه؟ انا هسلك معاكم فكره حصلت بين السيده مريم وسيدنا زكريا، وهكمل الحلقه بيها. ايه اللي حصل بين السيده مريم وسيدنا زكريا؟ سيدنا زكريا دخل على السيده مريم المحراب، وجد عندها رفقه في وقت كيف جه الاكل ده؟ معجزه من الله، ايه من ايات الله، ويصدق بها بالايه دي كل اصحاب الديانات السماويه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، قال يا مريم ان لك هذا. خلي بالك سيدنا زكريا في اللقطه دي كان راجل كبير في السن، هو بيقول واشتعل الراس شيبه، يعني وامراته عاقر ما بيخلفش بقاله سنين طويله، ويبدو أنه هو مع الزمن ومع السن استسلم لقبول الأمر. أنا مش هخلف، خلاص ربنا شاء كده وقدر كده. لكن لما دخل على السيدة مريم ووجد عندها رزقة، يبدو ما حصل أنه هو شاف آية غير عادية، يعني تأثره كان غير عادي. كلما بصنا اسمع الآية كده، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، بهذا اليقين ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. بص الايه اللي بعديها، الايه اللي بعديها جامده جدا، اسمع الكلمه دي. هنالك دعا زكريا ربه. ايه ده؟ ايه هنالك دي؟ في اللحظه دي، في اللحظه دي دعا زكريا ربه. طب هو ما كانش بيدعي قبل كده؟ لا، دعا دعاء غير عادي، ومن قوة الدعاء استجيب الدعاء. قال ربي هب لي من لدنك وليا، واستجيب الدعاء. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. كل الكلام ده راجع معايا كلمة هنالك، حط تحتها 100 خط بكل الألوان اللي عندك. إيه هنالك؟ يبدو يا جماعة إن لما بيحصل في نفس الإنسان يشوف قدام عينيه أو يسمع بودانه آية من آيات ربنا، إزاي استجاب دعاء؟ إزاي حقق حاجة عظيمة؟ شاف قدام عينيه عظمة ربنا وقوة ربنا، بيقوى جوه قلبه الأمل. طب وأنا كمان؟ يا رب اديني أنا كمان، يا رب ما أنا عبدك أنا كمان زي ما اديت عبدك ده. بيقوى الأمل وتزيد الثقة. هنالك دعا زكريا ربه. هو كان بيدعي قبل كده، بس الدعاء المرة دي في قوة وفي ثقة. تيجي نعمل كده في الحلقة دي؟ يعني ايه نعمل كده؟ احكي لكم قصص تؤدي ان الحلقه دي ان شاء الله بعون الله تبقى هنالك. يعني يا رب يا رب الاقي بعد الحلقه دي ايميلات وناس بعت على عمرو خالد دوت نت على الموقع تقول انا لما هنالك في اللحظه دي، لما قوي جوه قلبي قوي قوي قوي، قصص ناس ربنا استجاب لهم، وناس عاديه وانبياء ورسل وناس في العصر الحديث وناس زمان. وهو ده اللي انا هعمله في الحلقه دي. انا نفسي في الحلقه دي اوصل معاك لكلمه، اوصل مع قلبك لكلمه هنالك، تلاقي نفسك يا رب يا رب يا رب، ويستجاب ان شاء الله ويحصل. وربك مجيب، ومن اسمائه الحسنى المجيب، ومن اسمائه الحسنى القريب، ومن اسمائه الحسنى السميع البصير العليم. ادعي ادعي بكل قلبك. الحلقه دي كلها عايز تحقق في قلبك يقين شديد سيستجاب دعاءك باذن الله. ادعي ادعي بقوة. الاسبوع اللي فات انا كنت في المدينة، قلت اعمل عمرة قبل ما نصور البرنامج ده. انا كنت قاعد في المسجد النبوي، فشاء ربنا ان قاعد جنبي رجل سوري من الشام، من حلب الحقيقة يعني، وهو في 50 من عمره. تعرفت عليه، لقيته بيقول لي انا بحب اجي المكان ده كتير. احنا ما كناش في الروضة، ما كناش، كنا في يعني جوه المسجد النبوي، بس في مكان من الاماكن جوه المسجد النبوي. قال لي انا بحب اجي المكان ده قوي. قلت له يعني هنا بالذات؟ قال لي اه. قال لي مش عشان ما فيهوش شيء زيادة او قدسية معينة، بس ربنا استجاب لي دعائي هنا من 10 سنين. قلت له يا. قال لي انا تعبت في حياتي قوي، وجالي شغل هنا في المدينة، وكنت حاسس بغربة شديدة، وكبرت في السن ومش عارف اتجوز، وكأني استسلمت للأمر دون، أنا خلاص كبرت. لكن مع بداية رمضان مع 10 سنين كنت قاعد هنا، ولقيت نفسي بقول يا أخي ربك بيستجيب الدعاء، ادعي ادعي قوي. بيقول قعدت أدعي أدعي أدعي أدعي أدعي وأبكي وأتذلل إلى الله وأرجوه وألوذ بيه وأبذل كل يا رب يا رب يا رب يا رب. بيقول لي والله كنت بدعيه بقول له يا رب ما يجي ما يخلصش رمضان إلا وأنت مجوزني، ما يخلصش رمضان إلا وأنا حاسس بعيلة، أنا تعبت من الغربة والوحدة. بيقول لي أقسم بالله ما خلص رمضان إلا وأنا متجوز وفتحت بيت. بيقول لي المكان ده ملوش قدسية معينة، لكن ربنا استجاب لي دعائي هنا من 10 سنين. أنا الحقيقة وهو بيقول كده ربنا استجاب لي هنا من 10 سنين، حسيته وهو بيقول كده هنالك إن أنا بفتكر أنا كمان ربنا استجاب لي إيه وإمتى. ممكن أسألك سؤال؟ فاكر دعوة كبيرة في حياتك استجيبت؟ فاكر امتى وفاكر فين؟ طب ما تيجي تاني. كل واحد بيسمعني الان في حياته يوم كبير، اليوم دون استجيب من الله له في دعوة في حياته. مش يوم، والله الاف الدعوات، والله مئات الدعوات، بس انت بتنسى او الشيطان بينسيك. وعارف السبب انك بتنسى ليه؟ ان الشيطان انت بتدعي بتدعي بتدعي وربنا يستجيب يمكن بعد شوية، وانت تنسى وتنسى ان يجيب سبب الدعوة دي، والشيطان حريص انه ينسيك، لانك لو افتكرت هتفرح بإجابة ربنا فرحة، وهتحس بقرب، وهتحس ان معاك سلاح قوي قوي قوي، فبتنسى. الشهر اللي فات في صديق ليا لقيته بيتصل بيا، اسمه مهندس أسامة، بيقول لي انا مراتي عندها مرض شديد في الكبد، ورحنا تعالجنا ودورنا على علاج و و و و و وفي يوم من الايام الدكاتره قالوا لنا يعني بالكثير 6 اشهر. كنا في كندا، وقالوا لنا دي مش ممكن تعيش بالمرض دون اكثر من 6 اشهر. بيقول وخلاص يعني وبنحاول و و و و و. بيقول في يوم انا كنت بعمل عمره وهي في مصر، وانا بعمل عمره وانا في مكه، بعد ما خلصت العمره لقيت تليفون جاي لي من مصر الحق مرافق باسمي، وعلى الالم اللي اصابني والجزع واتصال بالطيران والحق و و و و مش ممكن طيران الا بكره الظهر، وبالتالي فانا كده كده في مكه. بيقول نزلت اطوف بالكعبه وبدات ادعي واقول له يا من يجيب المضطر اذا دعاه، يا رب يا رب مراتي يا رب اشفيها يا رب. بيقول والله بقيت حاسس ان انا بصرخ، بس مش بصرخ لبره، بصرخ من جوه يا رب يا رب، وبقولها من جوايا وحاسس بيها، وحاسس ان يا رب دي يعني ماليه ماليه ماليه السنه، يا رب يا رب يا رب يا مجيب المضطر اذا دعاه. بيقسم بالله خد الطياره رجع مصر، بيقول لالتهاب مختلف، هي اهدأ تتحدد معاد عملية، هي ما خفتش، بس بيقول هي نجت يوميها من الموت بأعجوبة وتحدد معاد عملية، وربنا مد في عمرها وفات على القصة دي سنتين. عايز اقول لكم يا اخوانا ادعي. جاء رجل الى النبي قال يا رسول الله ابعيد ربنا فنناديه ام قريب فنناجيه؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. شوف واذا سألك عبادي عني، شوف رقة وجمال كلمة عني، فاني قريب. شوف كلمة قريب اجيب دعوة الداعي، اي داعي؟ ما قالش المؤمن، اي داعي؟ اذا دعان، لما هو يبدأ ويدعي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمك هذا الحديث اسمعوا كده، من لا يسأل الله يغضب عليه. اسأل ربنا، هو عايزك كده. اسمع حديث النبي، ان الله يحب الملحين في الدعاء. يا رب يا رب يا رب، وتقعد تلح يا رب اجب دعائي. اسمع حديث النبي هو بيقول ليس شيء اكرم على الله من الدعاء، اغلى يعني ما يحبه الله منك انك تقعد تدعيه. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يستحي يستحي ان يرفع العبد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ثم يردهما صفرا خائبتين. يستحي، ان الله حيي كريم يستحي ان يرفع العبد يديه الى السماء ثم يردهما صفرا خائبتين. ادعي، عايز ايه اكثر من كده؟ يعني وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف بقيه الايه بيقول ايه، ان الذين يستكبرون عن عبادتي. اوعى كان اللي ما بيدعيش مستكبر عن عباده ربنا، ادعيه. شوف حديث النبي، الدعاء هو العباده. ليه هو العباده؟ لانك ممكن تصلي، قيمه العباده انك تتذلل الى الله. عبد عبدت الارض يعني ذللت، فعبد من العبوديه من التذلل لله. فانت ممكن تصلي وما تحسش بهذا التذلل، وممكن تصوم وما تحسش بهذا التذلل، لكن لا يمكن ترفع ايديك وتقول له يا رب حقق لي كذا وانت مش حاسس انك عبد ليه. لذلك الدعاء هو العباده. ممكن تدعي وتقول بكلمة هنالك، انت اللحظة اللي كنت في منتهى الخشوع واقول له يا رب يا رب ويستجاب لك ان شاء الله. شوف دعوات الانبياء، ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك في كل زمان وكل مكان. يونس في بطن الحوت فدعا في ظلمات، ظلمة الحوت، بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. بص بقيه الايه، وكذلك ننجي المؤمنين لما يدعوا. شوفوا دعوه سيدنا ابراهيم، واجعل لي لسان ذكر في الاخرين. خلي دعوه عجيبه قوي، خلي الناس اللي تيجي في القرون المتاخره تذكرني في كل خير. اجعل لي ذكرى جميله في القرون الاخيره، واجعل لي لسان ذكر في الاخرين. بص الايه بعديها بتقول ايه، وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم. لغايه النهارده مقام سيدنا ابراهيم غالي قد ايه؟ قد ايه سيدنا ابراهيم الى القرن الحالي عند كل من يؤمن بالديانات السماويه، مسلمين ومسيحيين، كله قد ايه سيدنا ابراهيم غالي؟ بدعوه واجعل لي لسان ذكر في الاخرين. شوف سيدنا زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا، تعرف تسكت خالص ويبقى من جوه قلبك، جرب كده مرة تصمت وتقعد تناديه من قلبك يا رب يا رب يا رب، وتبقى بتلح وقلبك ده بمنتهى الحرارة بيقول له يا رب وانت صامت، ويستجيب لأنه سميع الدعاء سبحانه. تبقى في الحرم في مليون واحد بيقولوا يا رب سبحانه الذي لا يشغله سمع عن سمع، وكله ياخد وكله يستجاب له. ادعي ادعي ادعي وخلي كده قلبك موقن، وقول هنالك لما تكونش اللحظه دي اللي احنا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يجي له ابو هريره ويقول له يا رسول الله، امي يا رسول الله تذكرك بالسوء، واذا ذكرت امامها تقول فيك شيء كثير. مش عايز يقول له بتغلط فيك يا رسول الله. ابو هريره بيبكي، ويقول له يا رسول الله ادعو الله ان يهدي امي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع ايديه ويقول يا رب اهدي ام ابو هريره. ما قالوش بقى اسم امك ايه وكده، مش هو ده ادعي امي وخلاص، يا رب اهدي ام ابو هريره. يقول فاستبشرت بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت الى امي فطرقت الباب فقالت يا ابا هريره مكانك؟ فقلت فتهجو النبي زي ما هي. فقلت نعم حاضر واقف مكاني. ففتحت لي فقالت اسمع يا ابا هريره اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يقول فعدت الى النبي ابكي اقول يا رسول الله قد استجاب الله دعاءك. فاثنى على الله وحمد الله. شوف شوف حاله المؤمن بعد اجابه دعائه، الحمد لله الحمد لله. فابو هريره لما لقى الموضوع كده قال رسول الله طب عايز حاجه كمان، ادعو الله ان يحببني انا وامي الى المؤمنين ويحبب المؤمنين الينا. فقال النبي اللهم حبب عبدك هذا وامه الى المؤمنين. يقول فما سمع بي مؤمن الا واحبني ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم ادعي، ادعي يا اخوانا ادعي، وانت عارف ان ربنا ان شاء الله هيستجيب دعائك ولو تاخر، دعائك ان شاء الله مستجاب. يعني اسال الله تبارك وتعالى. نطلع فاصل، طول الفاصل ده يمكن يكون هنالك، يمكن تكون في لحظه دلوقتي قلبك ليه ما استجبت دعائي، ودور على اكتر حاجه نفسك فيها وادعي واستعن بالله وان شاء الله تحصل، وتشوفه بعد الفاصل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء يستجاب، الله سبحانه وتعالى المجيب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. عارفين يا جماعة ادعوني استجب لكم دي بتحسسني بايه؟ ولله المثل الاعلى. انت عارف لما يكون واحد فقير او غلبان او ضعيف او يتيم، فيجي كده حد كبير ولي امره ولا حاجة يقول لي يا ابني ما تطرقش ماء وجهك لحد، خلي نفسك كريمة، لما تعوز حاجة اطلبها مني، ما تطلبش من الناس، انا هديك اللي انت عايزه. بس كل ما تعوز حاجة، مش بتشوفوا حاجات زي كده؟ مش سمعت على حاجات زي كده؟ ولله المثل الاعلى، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لما تعوزوا حاجة اطلبوها. عمرك كده قعدت ليلة تلح على دعوة يا رب عايز كده، مشكلة، مصيبة، أمنية؟ عمرك عملت عمرة مخصوص عشان تقعد تقول يا ربي، تقعد ليلة بتلح على دعوة؟ عمرك حضرت رمضان كامل عندك دعوة؟ عمرك طلعت حجة وعندك دعوة؟ عمرك في لحظة هنالك دي، في لحظة تأثر، في لحظة بكاء من خشية الله، طلبت تراويح وحسيت انك قريب قوي من ربنا، قلت دي وقت إجابة دعاء، ومسكت دعوة وقعدت تقولها بحرقة؟ عم حسيت أكيد أكيد مر عليك حاجات زي كده. بس صدقني لو بقت دي طريقتك هتعيش سعيد. المثل اللي قلته لك من شوية، لو حد له حد بيقول له كل ما تعوز حاجة تعالى لي هديها لك ووعدك بكده، لا مش وعدك، ده طلب منك. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طب انت طلباتك ايه؟ نفسك في ايه؟ روح له ورمضان فرصه، روح له قول له عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. بس اقول لك على فكره حلوه، انت عارف الصحابه في رمضان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يركزوا على اربع خمس دعوات ويقعد يلح عليهم طول الشهر، هم علشان تركز وعلشان تلح وعشان ان الله يحب الملحين في الدعاء. يعني يا رب يا رب، ويروح وكل سجده وكل ساعة فطار، لأن دعوة الصائم حين يفطر مجابة. طب أنت عايز وعظة أكثر من كده إيه؟ وقوة أكثر من كده إيه؟ وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. شوف كلمة لا ترد دي، ركز فيها كده. الصحابة بيقولوا لك فكان يأتي رمضان فنلح ونلح ونلح ونلح، فوالله ينتهي رمضان ولا يأتي رمضان القادم إلا وقد أجاب الله لنا ما دعوناه به. المجيب، هو اسمه، هو سمى نفسه المجيب. واثق، خدت القوة دلوقتي، ناوي تدعي، عندك الهم ده والهمة دي والثقة دي، يستجاب لك ان شاء الله. بس شروط اجابة الدعوة اربع حاجات، اربع حاجات كملهم وان شاء الله دعائك مستجاب. ايه الشروط دي؟ يلا بقى طلع الكراسة بتاعتنا بتاعت رحلة الاستعادة واكتب الشروط الاربعة. واحد، يقين في الاجابة، هو ده شرط من الشروط، انا متأكد انك هتستجيب لي. وعلى قد ما الشرط ده تبقى واثق منه، على قد ما يحصل ان شاء الله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، لا يدعو احدكم فيقول اللهم ان شئت فعلت كذا وكذا، ولكن ليعزم في المسألة. معقولة؟ يعني يا رب اقسمت عليك ان تفعل كذا وكذا، يا رب، وبقوة وبثقة. ان يعني ادعوا الله، حديث ثاني، ادعوا الله وانتم موقنون في الاجابة. تبتدعي كده يعني متأكد انه هيستجاب، ولا ادينا بدعي بس انا عارف انه صعب، يبقى انت مش مو، يبقى انت فقدت الشرط الاول، يبقى ده الشرط الاول. الشرط الثاني، الخشوع في الدعاء. في بعض الناس تقولك ايه، فلان الفلاني قال لي ان هو دعا الدعوه دي فاستجيبت. فانا بقولها هي السر في القوه اللي طالعه بيها الدعوه، عارف اللي ماسك فهمه وبيرميه، لكن القوس الوسط بتاع السهم رخ، فيجي يعمل كده السهم ينزل تحت، لكن الوتر مشدود، وتر القلب مشدود، تيجي تضرب السهم ينطلق. فكذلك سهام الدعوة، انك كل قلبك خاشع ومتذلل ومتأكد. الامام احمد بن حنبل له كلمة جميلة جدا، يقول لك انت اضرب لكم مثلا متى يستجاب الدعاء؟ سألوا ايوة يا امام، قال لهم رجل في بحر هائج كسرت السفينة، تعلق بخشبة. متخيل المنظر؟ تخيل نفسك هتقول يا رب ازاي، ينادي يا رب يا رب يا رب. كذلك مثل المؤمن عندما يستجاب دعائه. تعرف لما تبقى في اللحظة دي فأنت في قمة الخشوع والتذلل. فالشرط الثاني، خشوع شديد وتذلل شديد. مش يا رب وانت فرحان مثلا وبتبص حواليك، في بعض الناس بعد ختم الصلاة بيدعي، والسنة انك تدعي، لكن بيدعي وهو كده يعني اداء واجب، لكن القلب الملهوف. عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول لك انا اعلم متى يستجاب دعائي. قالوا له يعني ازاي، هو في حد بيعرف؟ قال طبعا انا بعرف. قالوا له ازاي؟ قال عندما يخشع القلب وتهتز الجوارح وتدمع العين، اقول هذا وقت اجابة هنالك في الوقت ده، سأبالغ في الدعاء ويا رب يا رب يا رب. الشرط الثاني، خشوع. والخشوع مش لازم انك تكون يعني واحد بيصرخ، لا، يعني ممكن يكون وانت في منتهى التذلل في اوضتك، وانت في سريرك، وانت حاطه دماغك على المخدة، ويمكن دمعة نازلة، يكون ده قمة الخشوع. روح له بذلك يمدك بعزه، روح له بضعفك يمدك بقوته، روح له بفقرك يمدك بغناه. والله وجرب كده، جرب لما تكون مزنوق قوي وموجوع قوي وملكش غيره قوي وقفلت الابواب، روح له قل له يا قوي من للضعيف الا انت، قل له يا عزيز من للذليل الا انت، قل له يا غني من للفقير الا انت. ادعي ادعي ادعي وانت غلبان، ادعي وانت خاشع مسكين غلبان لاجئ مالكش غيره. لا يرد هذا الدعاء، الله سبحانه وتعالى كريم، يستحي انك ترفع ايديك ويرد ايديك. ادعي ادعي ادعي، شوف عايز ايه، ايه امنيتك؟ ها عندك بطالة ومش عارف تتجوز ومش لاقي سكن ومفيش في ايدك حاجه تعملها، يعني مش قادر اقول لك انت مقصر، روح اسعى خلاص، مفيش في ايدك حاجه. طب ادعي يا اخي ورمضان فرصه. طب اديك مثل واحد كان في كل ظروفك دي وبدعوه واحده باخلاص كله اتحقق، سيدنا موسى، بلا سكن بلا مأوى بلا جواز بلا وظيفه بلا مرتب، وبعدين في وسط كل ده ايه اللي يحصل؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أهو ده التدلل اللي بقولك عليه في الدعاء. دعا الدعوة دي يا رب أنا فقير. خلق الأول بدأ شوف أدب الدعاء. ما قالوش يا رب أنت ليه عامل فيها كده. بدأ الأول خيرك علي كتير. رب إني لما أنزلت إلي من خير خيرك علي كتير. بس أنا فقير دلوقتي. شوفوا على طول إيه؟ على طول في دعوة. فجاءته إحداهما عقد عمل. وعقد عمل لمدة 10 سنين مفيش بطالة وجوازة ومأوى وسكن وعيلة وتحلت كل المشاكل لأن ما كانش في إيده حاجة. ادعي. شروط الإجابة 4. يقين في الإجابة. هيحصل ده ربنا. خزائن السماوات والأرض بيده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. تخيل البشرية كلها اتجمعت في مكان واسع. فسألوني تخيل البشرية كلها رفع ايديها كله بيدعي في نفس اللحظة. فأعطيت كل واحد منهم مسألته. اللي عايز قصر واللي عايز فلوس واللي عايز يتجوز والبنت اللي محرومة من كذا واللي عايز عيلة واللي عايز واللي عايز. فأعطيت كل واحد منهم مسألته. لا نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر. خزائنه لا تنفد. ادعي يا عم ادعي. كريم مجيب عظيم رحيم ودود. يبقى 1 يقين في الإجابة. 2 خشوع وتذلل ولجوء. 3 عدم استعجال. عارف النبتة اللي واحد قاعد يسقيها يسقيها يسقيها هي بتطلع متأخر بعد شوية زهق قال لك دي مش طالعة قام سايبها ومشي. كانت هتطلع خلاص زهق ما طلعتش. يعني ايه ادعي؟ طيب ما حصلش كمل الشهر كله. طب ما حصلش السنة الجاية السنة اللي بعديها. يا مناس يقول لك دعوة دعيتها استجيبت بعد 9 سنين وعشر سنين. اسألوا الناس اللي خلفوا متأخر. انا قابلت كتير في حياتي يقول لي 10 سنين لكن جينا في شهر جينا في مناسبة جينا في شهر زي رمضان او حجة جينا واحنا عاملين عمل كده كله خير وركزت انا ومراتي في الدعاء. والله سمعتها بودني من 10 الناس. انا حكيتها زمان انها حصلت معايا كنت فاكر انها حصلت معايا. كل شوية يقول لي اقابل حد يقول لي وبدعوة ورزقنا باولاد. ادعي يا عم وما تستعجلش. ربك سبحانه وتعالى له مقادير ويعني والاقدار لها لها لها وقتها عند الله تبارك وتعالى. بس انت ادعي وما تزهقش وكمل في الدعوة وهتحصل ان شاء الله. يبقى 1 نراجع. 1 يقين في الإجابة. 2 خشوع. 3 عدم استعجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء فلا يستجاب له. 4 والأخيرة أكل الحلال. أكل الحلال. عارف الأكل أحيانا يكفي قليل من الملح مش كده؟ قليل من الدعاء مع أكل حلال يكفيك. يعني كل حلال. اوعى تأكل ولادك ملح حرام. يا ناس اللي مستعجلين الرزق انت هتاخد رزق بس هتاخد معاه تعاسة طويلة وما يستجابش دعائك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أسعف أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. يعني مستوفي الثلاث شروط الأولانيين غلبان ومتذلل وبيلح في الدعاء. لكن النبي فيه عنده فلس رابع بايظ. ايه هو؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. اوعى تأكل ولادك حرام عليك. 4 شروط. ولذلك عايز دعوة تستجاب رمضان فرصة. ليه؟ تصدق صدقة وبعدين ادعي عشان تطهر مالك. 4 شروط. طب ولو كملت ال4 شروط دول. انا بحب كلمة جميلة قوي ابن القيم بيقول لك فمن استكمل الشروط ال4 وألح على الله في الدعاء لا ترد له دعوة ولو بعد حين. لا ترد له دعوة. نفسك في ايه بقى؟ خلي بالك الليالي دي قد تكون فيها ليلة قدر. دعاء ليلة القدر مستجاب. هتدعي موقن اول ما هقفل الحلقه دي هتقول تجري الى ربك تتضرع اليه تناجيه تلح تختار لك كام دعوه اكثر امنيات نفسك فيها وانت متاكد وخاشع ويمكن تبكي من خشيته وتقول له يا رب وتبقى كل قلبك بينتفض رجاء له ان شاء الله مش هيرد دعوتك. يلا بقى كده سد الهمه معاك سر من اسرار السعاده معاك الدعاء سلاح الدعاء معاك المجيب يا بختك ادعي ادعي وابتسم وتوكل على الله. سيدنا عمر الخطاب اختم بكلمه جميله له يقول انا لا احمل هم الاجابه الاجابه مضمونه ولكني احمل هم الدعاء فاذا رزقت الدعاء اتت معه الاجابه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمه. احمل هم انك تقعد وتدعي احمل هم لحظه الخشوع اللي الدعاء يطلع فيها من القلب. ان شاء الله يكون ربنا يا رب يجب دعائنا النهارده وما ذلك على الله يا عزيز. يمكن كل واحد في نعمه النهارده تيجي لحظه هنالك دي ويدعي بكل قلبه يا رب يستجب لكم ولنا ويرضى عنا ويحقق امنيتنا يزيل همنا وغمنا ينصر امتنا يعزنا ويكرمنا يرضى عن الشباب والبنات اشوفكم على خير الليلادي على عمري خالد بطنتي ان شاء الله وندعي مع بعض ونبقى ليله كده دعاء طويل نتضرع الى الله بعد الحلقه على طول ندخل على الموقع اشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.